قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: فصل. يذكر مصنف رحمه الله في هذا الفصل التلف في النفس فما دونها الناشئ عن تأديب، وأجاز الشرع التأديب بشروط. الشرط الأول أن يكون المؤدب مأذولا له في التأديب، والمأذون لهم في التأديب ثلاثة: الأب يؤدب ابنه أو ولده، والزوج يؤدب زوجته إذا نشزت أو عصت، والمعلم صبيه، والرابع السلطان رعيته. والشرط الثاني أن يكون المقصود من الضرب هو التأديب لا التشفي. والشرط الثالث أن يكون المؤدب مميزا. والشرط الرابع ألا يسرف المؤدب في التأديب. وأشار المصنف رحمه الله إلى جل هذه الشروط فقال: وإذا أدب الرجل ولده، هذا هو الصنف الأول من المأذون لهم في التأديب، وهو تأديب الرجل ولده. وفي هذه العبارة أيضا شرط آخر كما سيأتي، قال: إذا أدب، يعني المقصود من الضرب التأديب لا التشفي، الرجل ولده يعني المميز. واشترطنا هذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلم يأذن الشرع إلا بضرب من قد ميز، وهو عشر سنوات هنا في الحديث، فصاعدا لإقامة الصلاة. ويشترط إذا أدب الرجل ولده وغيره أن يجتنب ما حرم الله عز وجل من الأماكن في الضرب كالوجه، وكذا ما هو مظنة الموت كالبطن مثلا أو المراق في الجسد. وجواب هذه العبارة: لم يضمن ما تلف به. فلو أن الأب يعصي أباه فضرب الأب ابنه فانكسر شيء من السن من غير تعد منه لم يضمن، وكذا لو ضربه ضربا يسيرا فانكسرت يده لم يضمن، وهكذا. والأنثى في ذلك من الأولاد كالبنين، وقوله ولده يشمل الذكر والأنثى. ثم قال: والسلطان رعيته. هذا الصنف الثاني، وهو إذا أدب السلطان رعيته، مثل لو أن شخصا يؤذي الآخرين في الطرقات بصوت مزعج ونحو ذلك فأدبه السلطان فانكسر أصبعه لم يضمنه، وكذا لو أدبه بضرب يسير فمات لم يضمنه. والصنف الثالث قال: والمعلم صبيه. والسلطان دل عليه النص، عموم النصوص في التعزير، مثل لما عزر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بسمل أعينهم. وقال: والمعلم صبيه، يعني يجوز المعلم أن يؤدب صبيه، والدليل على ذلك الإجماع، فقد أجمع العلماء على جواز تأديب المعلم صبيه، لكن بشرط عدم الإسراف كما سيأتي. ذلك قال: ولم يسرف. فمثلا لو لم يحفظ الطفل أو تغيب وهو قد ميز كعشر سنوات، فالمعلم مثلا يضربه في غير مقتل ثلاث ضربات أو أربع ضربات ونحو ذلك، فلو مات منها لم يضمن، ولو انكسر أصبعه من هذا الضرب وهو الضرب يسير لم يضمن. والصنف الرابع تأديب الزوج زوجته إذا نشزت، لقوله سبحانه: فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، أو عصت زوجها فيما أمرها به، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن عصينكم فاضربهن ضربا غير مبرح، رواه مسلم. ولا يضمن إذا كان الضرب ضربا غير مبرح، يعني شديد، أما إن كان الضرب شديدا فيضمن، وكذا لو ضرب المعلم الصبي ضربا شديدا فمات أو تلف منه شيء يضمن. ولا يشترط في المعلم أن يكون صبيا، وإنما ذكر المصنف صبيا لكون الغالب أن المتعلم الذي لا يطيع معلمه هو الصبي. فلو ضرب المعلم متعلما كبيرا ولم يسرف لم يضمن. ثم قال ولم يسرف، يعني ولم يزد في التأديب، سواء كان هذه الزيادة في الكمية بأن يضربه ضربا كثيرا كمية جلدة أو أكثر، أو في الكيفية بأن يضربه ضربا شديدا في مراقي جسده. ذلك قال ولم يسرف، فدل على أن المأذون لهم هؤلاء الأصناف الأربعة، ثلاثة ذكر المصنف والرابع وهو الزوج، زوجة لم يذكر المصنف. فلو أن شخصا أدب أجيرا عنده كسائق أو خادمة فتلف شيء منه يضمن، ولو مات يضمن ما تلف. وكذا العم لو أدب ابن أخيه يضمن، وكذا الأخ الكبير لو أدب أخاه الصغير فتلف شيء منه يضمن، حتى ولو لم يسرف، لأنه لم يؤذن له في التأديب. إذا كان من هؤلاء الأصناف المأذون لهم في التأديب، قال مصنف لم يضمن ما تلف به، لأنه مأذون له شرعا. ولما ذكر مصنف رحمه الله تلف المؤدب، انتقل بعد ذلك إلى تلف تضرر منه شخص آخر غير المؤدب، شخص آخر غير المؤدب. فقال ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا فضمن المؤدب، لأن الجنين لا ذنب له فيضمن المؤدب، حتى ولو لم يسرف في التأديب. فلو أن الزوج ضرب زوجته فأسقطت جنينها يضمن الدية، والدية في إسقاط الجنين غرة عبد وامة، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة عبدا أوامة. وكذا لو أن الأب ضرب ابنه ضربا يسيرا فسقط الابن على زجاج بجانبه لآخر فانكسر ذلك الزجاج، فهنا تعدى التأديب لآخر، يضمن المؤدب من كسر. وكذا لو أن المعلم ضرب صبيه ولم يسرف ثم سقط هذا الصبي على طفل آخر فانكسرت يد الطفل الآخر، يضمن المؤدب. يعني أن الذي لا يضمن إن توفرت الشروط هو المؤدب فقط، أما إن تجاوز التلف إلى غير المؤدب يضمن المؤدب. نعم. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت، ضمنه السلطان والمستعدي ولو ماتت فزعا لم يضمنا. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان، كما لو استأجره سلطان أو غيره. قال رحمه الله وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى رجل بالشرط في دعوى له فماتت ضمن السلطان والمستعدي. لما ذكر مصنف رحمه الله أحكام التلف المترتبة على التأديب، شرع بعد ذلك في أحكام مترتبة على طلب متهم للتثبت من التهمة التي عليه أو في دعوى عليه، فقال وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله. وإن طلب السلطان يعني طلب أن تأتي إليه، امرأة طلب امرأة لكشف حق الله أي لتهمة رميت بها في حق الله من حد أو تعزير أو حق لآدم. الجواب في آخر هذه المسألة بقوله ضمن السلطان. فلو أن رجلا مثلا اتهم امرأة بالزنا فطلبها الحاكم ومن الخوف أسقطت حملها، فهنا الحاكم يضمن الحمل الذي سقط. ثم بعد ذلك لو طلبها غير الحاكم وإنما أعوان الحاكم وهم رجال الشرطة، لذلك قال أو استعدى عليها رجل بالشرط، أو استعدى يعني قدم رجل، يعني استعان رجل بالشرط في دعواه على تلك المرأة لإحضارها عند القاضي، لذلك قال أو استعدى أي قدم دعوى واستعان بذلك عليها بأن تحضر بالشرط، والشرط جمع شرطة وهم الجنود المعروفون، فأسقطت، يعني كانت هذه المرأة التي عليها الدعوة من قبل الرجل لما رأت الجنود أسقطت جنينها. قال ضمن المستعد، فمن أقام عليها الدعوة إذا سقط جنينها، من أقام عليها الدعوة على قول المصنف رحمه الله يضمن ما سقط وهو غرة عبد أو أمة. وقيد بعض أهل العلم أنه إن كانت مظلومة، أما إن كانت ظالمة وأخذت حقوق الناس فقدم رجل عليها دعوى واستعان بالشرط ليحضروها عند القاضي فأسقطت جنينا، لم يضمن صاحب الحق، لأن هذا سبب من أسباب، يعني لأن حضورها سبب من أسباب أخذ حقه. لذلك قال ضمن السلطان، يعني في الحالة الأولى فيما لو طلبها، والمستعدي يضمن فيما لو استعان بالشرط فأسقطت جنينا. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى وهي التي ذكرها بقوله وإن ماتت فزعا لم يضمنا، يعني وإن ماتت المرأة التي طلبت من قبل السلطان أو استدعى رجل واستعان بالشرط لإحضارها إلى القاضي لم يضمنا، لأن الطلب لا يوجب الموت، فدل على أن موتها ليس بسبب الطلب، لكن إسقاط الجنين قد يكون سببا للضمان، لأن المرأة إذا خافت قد تسقط جنينها، أما إذا خافت تموت هذا نادر جدا. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي قوله وإن أمر مكلفا، يعني وإن أمر رجلا آخر مكلفا أن ينزل بئرا ليحفرها أو لينزل فيها ليشاهدها أو يصعد شجرة لإصلاحها مثلا أو للنظر إليها أو لاختبار المكلف فهلك به، يعني هلك بالنزول في البئر أو صعود الشجرة، لم يضمنه لأنه ليس واجب عليه أن يستجيب لأمر من أمره بنزول البئر أو صعود الشجرة أو الصعود إلى عمارة شاهقة يصعب فيها الرقي فسقط فمات، لأن المكلف له عقل يدرك به فله أن يمتنع. أما إن أمر صغيرا بذلك فهلك الصغير يضمن. لذلك المصنف رحمه الله قيد هذه المسألة إذا كان المأمور مكلفا. ثم قال ولو أن الآمر سلطان لا يضمن، لأنه أمر مكلفا. وبعض أهل العلم قال إن كان السلطان ظالما ويخشى منه إن لم ينفذ أمره فنزل بئرا أو صعد شجرة يضمن، لأن السلطان كغيره هنا لا يلزم طاعته في نزول بئر أو صعود شجرة، فله أن يخالفه في ذلك للتهلكة. وقاس هذه المسألة وذكر مسألة لتتضح هذه المسألة فقال كما لو استأجره سلطان أو غيره، يعني كما لو استأجر السلطان مكلفا أن ينزل بئرا ليحفرها أو يصعد شجرة ليصلحها فمات لم يضمنه. وكذلك لو أن شخصا عنده مزرعة فأحضر عاملا مستأجرا ليحفر البئر فنزل فسقطت حجارة على العامل فمات لا يضمن، لأنه لم يلزمه بذلك والمستأجر مكلف له أن يمتنع أن رأى أنه يخشى على نفسه من الموت. لذلك قال كما لو استأجره سلطان أو غيره لا يضمن، كذلك لو أمره سلطان أو غيره لا يضمن. نعم. ويكون صنف رحمه الله قد انتهى بذلك من هذا الفصل. باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، فهذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. رحمه الله. باب مقادير ديات النفس. مقادير جمع مقدار، أي قدر دية النفس، والمراد بقدر دية النفس أي في القتل العمد أو الخطأ أو شبه العمد، فهذه فيها الدية إذا عفى أولياء الدم في العمد إلى الدية، وقد دل عليها الكتاب إجمالا في قوله سبحانه ودية مسلمة للأهل، وجاءت السنة بتفصيل مقدار ذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم في القتل 100 من الإبل. وأجمع أهل العلم على الدية، قال: دية الحر المسلم لا يخلو المقتول إما أن يكون مسلما حرا ذكرا أو اختلفت تلك الصفات الثلاث، فاختلاف الدية تختلف في من قتل بالإسلام والحرية والذكورية، ويضاف إلى ذلك فيما لم يخرج إلى الحياة دية الجنين، فمن قتل مباشرة هؤلاء الأوصاف الثلاثة إسلام حرية ذكورية. وبدأ المصنف رحمه الله بدية الحر المسلم ولم يقل الذكر، لأن الحر المسلم يفهم منه أنه ذكر. قال: دية الحر يخرج بذلك الرقيق المسلم، يخرج بذلك دية الكافر غير الحربي، فإنه لا دية له. ومفهوم هذين الوصفين أنه ذكر، قال: 100 من الإبل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: في النفس 100 من الإبل. قال: أو 1000 مثقال ذهبا، وأو هنا على قول المصنف رحمه الله للتخيير، والمثقال المراد به هو الدينار من الذهب، والدينار يساوي قرابة 4 جرامات وزيادة، فألف مثقال يعني 4000 تقريبا و200 جرام، 4200 جرام من الذهب، أو 12,000 درهم فضة. والدليل على ذلك حديث عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم. ودليل الذهب حديث عمرو، ما جاء في كتاب عمرو بن حزم أنه يسلم قضى في الدية 1000 دينار ذهبا. والأصل الثالث على قول المصنف قال: أو 200 بقرة، والدليل في ذلك ما روى أبو داود: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الدية 100 من الإبل أو 200 بقرة أو 2000 شاة. والأصل الخامس قال: أو 2000 شاة. قال: هذه أصول الدية، هذه 5 أصول الدية، أي أن القاتل يخير بين تلك الأصول. وكما هو معلوم أن هذه الأصول 5 أقيامها تختلف من زمان إلى مكان، فالفضة الآن سعرها غير سعر الذهب، فعلى قول المصنف دية الفضة قرابة 100,000 ريال، ودية الذهب بالمقدار الذهب قرابة 400,000 ريال، والدية بالبعير قرابة 400,000 ريال إذا جعلنا البعير 4,000 ريال، وبالبقر في بعض البلدان ثمنها يصل إلى 10,000 ريال، ف10,000 في 200 بقرة يخرج ثمنها مضاعف من ثمن الفضة. و 1000 شاة لو جعلنا الشاة ب1000 لخرج 200,000 ريال، فهنا الذهب الضعف، والضعف أيضا الإبل، والأقل فيها ذلك الثلاث، وقد تزيد البقر. فعلى قول المصنف رحمه الله وهو المذهب أن هذه 5 أصول الدية يخير القاتل بأيها شاء. وذهب الجمهور وهو قول آخر في المذهب أن أصول الدية 100 بعير، أن أصل الدية 100 بعير، ويقوم بالبعير تلك الأصناف الأربعة. فعندنا 1000 بعير، لو قيمة 1000 بعير جعلناه 3,000 ريال تقريبا، فتكون 300,000، يخير القاتل إما أن يدفعها من الذهب، يعطيه مثلا جرامات من الذهب، أو يعطي قيمتها من الفضة، أو يعطيه قيمتها من الغنم، أو يعطيه قيمتها من البقر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: في النفس 100 من الإبل. وهذا الضابط ينضبط على المسلمين، وفيه عدل كبير بينهم، وفيه منع لتطاول بعض الناس على بعض، وفيه حسم لمادة الخصومة، وقد يتنازع أولياء المقتول مع القاتل في نوع الدية، فإذا جعلت هي الإبل الأصل فإما أن يدفع 100 الإبل أو يدفع قيمة 100 الإبل، ويكون ذلك أعدل بين الناس. ورواية أخرى ثالثة يزاد أصل سادس، وهي الحلل، يعني الثياب الحلة، ومقدار الدية من الحلة 12,000 حلة. المراد بالحلة قميص وإزار أو من الثوب العادي المفصل، مثل قيمة الثوب الجاهز الآن مثلا 100 ريال، على هذا القول إن جعلناها أصل ندفع لأولياء الدم 12,000 ثوب. وكما سبق لكم أن الراجح أن الأصل الإبل، وتقوم بهذه 5. وعلى قول المصنف أن هذه 5 أصول، فقال فأيهن أحضر من تلزمه، يعني القاتل أو العاقلة، لزم الولي إن كان المعتدى عليه مقتولا أو بالتلف فيما دون النفس وهو قاصر، أو يلزم من استحق الدية من المكلف إذا كان فيما دون النفس قبوله، يعني قبول تلك الأصول حتى ولو تفاوت الثمن، على قول مصنف، وسبق لكم الراجح في ذلك. وهذه الدية تتغلظ بنوعها كما سيأتي في القتل العمد، مغلظة عن شبه العمد، وكلاهما مغلظ في الخطأ، على تفصيل سيأتي بإذن الله. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حطة، و25 جذعة. وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة، و20 من بني مخاض، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. رحمه الله. في قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، لما ذكر رحمه الله وصول الديات وأنها 5، الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، وهذه 5 لا يغلظ منها شيء في الدية سوى الإبل، لذلك قال ففي قتل العمد وشبهه، والتغليظ في الدية لا يكون إلا في القتل العمد أو في شبه العمد. ومعنى تغليظ الدية يعني أن تكون شاقة في جلبها من قبل الجاني أو العاقل. قال ففي قتل العمد وشبهه، أي تغلظ الدية وتغليظها كالتالي. قال 25 بنت مخاض، وهي التي تم لها 1 سنة، و25 بنت لبون، وهي التي تم لها 2 سنة، و25 حقة، وهي التي تم لها 3 سنوات، و25 جذعة، وهي التي تم لها 4 سنوات. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل العمد 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. لكن هذا رواه الدارقطني والترمذي وأبو داود، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما يصح من قول ابن مسعود رضي الله عنه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تغليظ الدية بأسنانها على الوصف السابق، وإنما التغليظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في النسائي وأبي داود بن ماجه، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد 100 من الإبل 20 أولادها في بطونها. هذا فيه التغليظ في شبه العمد، وإذا كان التغليظ في شبه العمد فالعمد أولى، لكن على الصفة السابقة بالحمل في بطون 40 منهم. وهذا انتهى من القتل العمد وشبه العمد، ثم بعد ذلك يذكر الخطأ وأن الدية فيها مخففة، وتخفيفها قال تجب أخماسا 80 كما ذكر في القتل العمد، يعني بدل 100 ينقص على الوصف السابق 80، يعني 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 حقة، و20 جذعة، ثم يزيد 20 بني مخاض. وهنا فيه تخفيف لأن الأنثى أشق في جلبها وأصعب في شرائها لامتناع الناس عن بيعها لحاجة الناس إلى لبنها ولكونها تلد، أما الذكر فلا يرغبون فيه الناس، لذلك خفف في الدية فجعل من الدية 20 من بني مخاض. وهذا التغليظ أيضا يكون في الأطراف، فيغلظ في قطع الأطراف في الفعل في الجناية العمد وشبه العمد دون الخطأ. والعمد يختلف عن شبه العمد في الدية، وإن كان يتفقان في التغليظ لكنهما يختلفان في أن شبه العمد الدية مؤجلة كما سيأتي إلى 3 سنوات، والفرق الثاني أن شبه العمد الدية على العاقلة كما سيأتي إن شاء الله في باب العاقلة، أما العمد فهي في مال الجاني حالة كما سيأتي. والخطأ يتفق مع شبه العمد في أنه على العاقلة ومؤجل، ويفترق شبه العمد عن الخطأ بأن دية شبه العمد مغلظة ودية الخطأ مخففة. ثم قال: ولا يعتبر القيمة، يعني لا ينظر إلى غلاء الإبل في أوصافها السابقة، بل السلامة، يعني تكون سالمة من العيوب، وسلامتها من العيوب راجعة إلى العرف، فما عده الناس عرفا بأن هذا العيب لا يضر فنصفها بأنها سالمة، كالعرج اليسير مثلا أو الضعف الهزيل اليسير في جسدها، ولا يغلط شهيق من الدية غير الإبل. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.